الإنسان يحكم بتغيره ولا يجوز استعماله، يحكم بتغيره يعني بانتقاله من الطهورية إلى النجاسة مباشرة ولا يجوز استعماله. وبهذا القول قال عبد الله بن عمر ومجاهد وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن الماء اليسير إذا وقعت فيه النجاسة لا يجوز استعماله سواء غيرت أو لم تغير. فلو سألك سائل عرفت أن في المسألة قولان فأين محل الخلاف بين القولين؟ هذه الجزئية الثانية، عرفنا الأقوال. الجزئية الثانية أين محل الخلاف؟ تقول محل الخلاف إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء، هذا أول شيء، أن لا يتغير أحد أوصاف الماء. الأمر الثاني أن يكون الماء يسيرا أو قليلا، طيب الأدلة، استدل الذين قالوا بعدم التأثير بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى وصف الماء الباقي على أصل الخلقة بكونه طهورا. وما دام أن هذا اليسير لم يتغير أحد أوصافه فهو باق على الأصل من كونه طهورا يقول إن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بكونه طهورا، وهذا يشمل اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير فهو داخل في ذلك. أما دليل السنة في الحديث الذي تقدم معنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على طهارة الماء مع إلقاء النجاسة فيه، نص على طهارة الماء على طهورية الماء مع إلقاء النجاسة فيه لعدم تغيره. يعني أن بئر بضاعة، بئر موضع محدود، وإلقاء هذه النجاسات من الحيض ولحوم الكلاب والنتن لا شك أنها في مكان يسير منحصر، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكونه طهورا. وهناك وجه ثان من الاستدلال، قالوا إن عموم هذا النص يشمل الماء اليسير والكثير، فلا يحكم بكونه غير طهور إلا بالتغير هذا حاصل ما استدل به أصحاب هذا القول. عندهم دليل عقلي، قالوا إن القاعدة المعروفة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك فاليقين في الماء اليسير الذي لم يتغير أنه طهور، والشك أن هل النجاسة مؤثرة أو غير مؤثرة، فنبقى على اليقين. ومن ثم نقول بأن الماء يجوز استعماله ويرتفع به الحدث ويزول به الخبث. هذه محصل الأدلة النقلية والعقلية لأصحاب هذا القول. أصحاب القول الثاني استدلوا بدليل النقل في قوله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، قالوا وجه الدلالة أن هذا من الرجز لمكان وجود النجاسة فيه، وهذا شامل للرجز اليسير والرجز الكثير، فلو قلنا بمشروعية الوضوء منه خالفنا الآية. وجه الدلالة أن الله أمر بترك الرجز، وهذا الماء فيه رجز، وبناء على ذلك لا يجوز أن يتطهر به، لأن لو قلنا بمشروعية الطهارة به عارضنا الأمر بهجرانه وتركه. الدليل الثاني دليل السنة بالحديث الذي معنا، أعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اليسير والكثير، فدل على أن اليسير يتأثر، فرق بين اليسير والكثير، إذ لو كان الماء لا يتأثر مطلقا لما كان لقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث من فائدة. كذلك أيضا لهم دليل ثاني من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فليغسل يديه ثلاثا، وجه الدلالة أن الإناء يسير والماء فيه يسير، واليد مشكوك في طهارتها، لأنه قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فنهاه أن يدخل يده في هذا اليسير من أجل إصلاح الماء، فدل على أن يسير النجاسة إذا وقع في يسير الماء أنها مؤثرة، إذ لو لم تكن مؤثرة لما كان لأمري عليه الصلاة والسلام من فائدة أو نهيه من فائدة. هذه محصل أدلة أصحاب القول الثاني، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم تأثير اليسير إذا وقع في الماء إلا إذا غير اللون أو الطعم أو الرائحة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة ما ذكروه، ثانيا أما الاستدلال بقوله تعالى: والرز فاهجر، فإنه فيه خلاف، وذلك أن قوله الرز المراد به عبادة الأصنام، أي اهجرها بتركها وترك ما كان عليه الجاهليون من عبادتها والتقرب إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء إذا بلغ الماء قلتين، الاستدلال به استدلال بالمفهوم وهو مفهوم العدد، واستدلال أصحاب القول الأول استدلال بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ثانيا أن هذا الحديث هذا من جهة المثل، جوابنا من جهة المثل أنه من باب المفهوم. ثانيا نقول من جهة المثل أيضا الوجه الثاني أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لا يعارض، لأنه موافق لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. الوجه الثاني الجواب عنه سندا، لأن فيه كلام، حتى صحح طائفة من العلماء أن الحديث موقوف على ابن عمر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه موقوف على ابن عمر، سمعه عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر منه على سبيل الفتوى، فظنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجاهد بن جبر أحفظ من عبيد الله، قد رواه موقوفا على ابن عمر، وقد تكلم الإمام ابن القيم كلاما نفيسا في نقد هذا الحديث في أعلام الموقعين، له كلام نفيس في نقد هذا الحديث، وقال: حتى لو فرض صحته فإنه ليس كل حديث صحيح سندا يصح متنا، على قاعدته في نقد المتن والربط بين نقد المتن ونقد السند، وهو منهجه كما هو معروف في كتاب المنار المنيف. فقال: هل يعقل أن هذه السنة التي رواها عبد الله بن عمر لا يرويها عنه إلا ابنه عبيد الله؟ فأين نافع وهو حامل فقه ابن عمر؟ وأين سالم بن عبد الله بن عمر عن هذه السنة لو كانت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعقل أن فقهاء المدينة وعلماء المدينة كلهم على خلاف هذا النص؟ فلو كانت موجودة هذه السنة موجودة عن ابن عمر محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت من الخفاء إلى هذه الدرجة. ثم أيضا قالوا إن نفس متن الحديث قلة وقلال وقلتين، قالوا إن هذا يعتبر من اضطراب المثل، لكن نقول نحن نسلم فرضا صحة الحديث ونسلم أن الحديث ثابت، إلا أننا نقول الاستدلال به من جهة المفهوم، والقاعدة أنه لا أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدمه المنطوق على المفهوم. هذا من أقوى الأجوبة عن هذا الحديث. أما أمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فيجاب عنه من وجوه. أولا أنه اختلف هل هذا الأمر معلل أو غير معلل. فمن العلماء من قال إنه غير معلل بدليل أن لو كان معللا بالنجاسة لكان متعارضا مع الأصل الذي يوجب أن اليقين طهارة اليد. والمعروف من أصول الشرع أنه إذا تعارض اليقين والشك ألغي الشك في مقابل اليقين، وغاية ما فيه أنه يشك في ثبوت النجاسة. الأمر الثاني أنه إذا ثبت أن الأمر معلل بعلة النجاسة يستقيم الاستدلال في هذه الحالة، فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في هذه الحالة من باب تعاطي الكمال، فإن سلامة ماء الوضوء من وقوع النجاسة فيه ولو يسير أمر مطلوب، من ناحية أن المكلف ينبغي أن يحفظ الماء. هل يعقل أن الشرع يأذن للإنسان أن يلقي ولو نجاسة يسيرة في ماء يريد أن يتوضأ به؟ فهو أمر بالتلافي، وكلامنا إذا وقعت، وفرق بين رفع الشيء ودفعه، يعني بين الشيء الذي وقع وحصل وبين الشيء الذي يدفع. فحديث أبي هريرة في أمر المستيقظ بغسل يديه ثلاثا من باب الدفع، دفع وقوع النجاسة، وهذا يستوي فيه القليل والكثير، وهو خارج عن موضع النزاع، إذ يمكن أن يكون من باب كمال أو نقاء الماء عما يشوبه ولو كان يسيرا. فهذا هو حاصل ما يترجح من اعتبار القول القائل بأن العبرة بالتغير وليست العبرة بالقلتين. إذا علم هذا فإن الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع لما قالوا على القول بأن اليسير يتأثر اختلفوا في ضابط اليسير، وهذه فائدة نتمم بها هذه المسألة. على القول المردوح الذي يقول إن اليسير يتأثر يرد السؤال ما هو ضابط اليسير، وللعلماء الذين قالوا بتأثر اليسير في ضابطه وجهان. الوجه الأول يقول إنه القلتان، وما نقص عن القلتين يعتبر متأثرا، وهذا هو ضابط الشافعية والحنابلة. بقي بعد ذلك ضابط الحنفية. الحنفية رحمهم الله قالوا اليسير هو الذي إذا جلست على طرفه فحركت موجه انتقل الموج إلى الطرف الثاني، هذا هو اليسير. أما إذا لم ينتقل، بمعنى لو ضربت طرف الماء لم يتعد الموج إلى الأخير، فهذا كثير. ولا شك أن أولى الضابطين الضابط بالقلة، لأنه وارد في النص على القول بصحة هذا القول، فهو مقدم على الاجتهاد. وبناء عليه فلو قيل باعتبار بالفرق بين اليسير والكثير فإن العبرة بالقلتين، واعتبار القلتين أولى من اعتبار النظر والاجتهاد القائم على ضرب الماء وعدم الالتفات إلى القدر. إذا ثبت هذا مما يضعف هذا القول، وهو أنهم يقولون أن العبرة بتحرك الماء، أن الماء قد يكون في البئر وهو كثير جدا، كأن ينزح يمتلئ البئر بعد نزحه ويصبح ماء مستبحرا. فإذا كان هذا الماء المستبحر إذا نظرنا إلى جرم البئر فهو يسير، لو تضرب طرف وصل مباشرة إلى الطرف الثاني، مع أن الماء كثير جدا. وقد يكون هذا الماء الذي ضربنا يسيره، ضربنا طرفه، الماء الموجود في البئر لو ضربنا طرفه ووصل إلى الطرف الثاني قلنا لا يجوز، مع العلم أنه قد يكون ربع البئر هذا على مساحة واسعة، لو ضربتها لا يصل، فكيف نقول بأن جزءه لا يتأثر وكله يتأثر؟ هذا مما يدل على ضعفه نظرا، ناهيك عن ضعفه أثرا. فالقول باعتبار القلتين أولى من القول باعتبار التحريك. الله تعالى. أولا بالنسبة للأسئلة، هناك بعض الإخوان يسألون عن بقاء الدرس. هذا الدرس إن شاء الله يعني نبقى فيه حتى ننهي الكتاب، يعني ليس بمؤقت ولا محدد يعني بشيء، إن شاء الله سنستمر فيه حتى إذا كتب الله البقاء العطلة سنستمر فيه إن شاء الله وهو باقي. يقول أخوكم في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع، هل هو صحيح؟ نعم. وقوله متى يبدأ وقت الغسل ليوم الجمعة، وما هي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غسل يوم الجمعة فإنه يبتدئ من شروق يوم الجمعة، من شروق الشمس في يوم الجمعة، وهذا مفرع على القول بأن الجمعة يبتدئ وقتها من وقت صلاة العيدين. والأولى والأحرى والأكمل في الغسل أن يكون قبل الرواح، وهذه الأولوية مستفادة من حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يغشون، أو كان الصحابة يغشون جمعته من العالية. قالوا وكانت الأرض أرض زرع، قالت وكانت الأرض أرض زرع، فكانوا إذا دخلوا المسجد علف منهم زهومة، يعني أن العرق الناس يعرفون فتعلو منهم الزهومة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الاغتسال لمكان الاجتماع، ولا شك أنه لو اغتسل مبكرا كان يكون في أول النهار كما قلنا، فإنه قد يفوت العلة التي من أجلها طلب الاغتسال، بأن يتباعد عهده بغسل البدن فيخرج منه العرق أو الرائحة الكريهة ويحصل ما حصل مما يوجب الغسل أو مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغسل. لكن إنما قلنا بشروق الشمس لظاهر النص بغسل يوم الجمعة، فإن الغسل مضاف إلى اليوم وهو إنما يكون بشروق الشمس. وبناء عليه فإن الأولى والأحرى لمن أراد أن يغتسل للجمعة أن يغتسل عند رواحه، أي قبل خروجه، بما في ذلك من تحقيق لمقصود الشرع. أرجو بيان كيفية سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما كان بعض العلماء سئل عن مسألة قريب من هذا قال ما رأيته. فالسواك الحقيقة هو ورد حديث ضعيف، استاكوا عرضا والدهنوا وترا، واكتحلوا وترا والدهنوا غبة، وقالوا أن هذا استاكوا عرضا سبب خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال عرض الفم أن يستاك هكذا، يعني بطول السن، لأن طول الفم العبرة به من طرفه الذي هو عند الأضراس إلى طرفه عند الضرس الثاني. ومنهم من قال إن العرض أن يكون الاستياك هكذا لأن العبرة بالسن نفسها. فمنهم من نظر إلى الفم فقال عرض الفم هو هذا، فيستاك إذا كان أراد أن طول الفم من طرف الشفة الأيمن إلى طرفها الأيسر، هذا الطول. قالوا إذن العرض يكون هكذا بطول السن. والقول الثاني قال العبرة بالسن، فإن طول السن أن يكون هكذا، فإذا جاء يريد أن يستاك عرض يكون بعرض الفم، يعني على عكس القول الأول. لكن الحديث ضعيف سواء استاك بالطول أو استاك بالعرض، لكن المحفوظ عنه عليه السلام في السواك ما أثر عنه من كيفية أنه استاك مطلقا، وهذا يصدق على كل صفة يعني يفعلها الإنسان تحقق مقصود الشرع من طهارة الأسنان. ثانيا أنه كان من هدية أنه يضعه على لسانه كما في حديث أبي سعيد أنه دخل وطرف السواك في فمه كأنه يتهوى على لسانه، كأنه يتهوى ويقول أع أع، وفي رواية أه أه. كل هذا دلالة على المبالغة في تنظيف لسانه عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة للطريقة بعينها ليس هناك نص معين. بقيت مسألة أخيرة وهي هل يستاك باليمنى أو باليسرى. هذه المسألة من العلماء من قال إنه يعتبر الأيمن بالنسبة للمحل ولا يعتبر الأيمن بالنسبة لليد المباشرة للسواك. قالوا لأن الطهارة تحصل بالعضو ذاته، فيلتمس التيامن في العضو نفسه المحل الذي هو محل السواك، ولا يلتمس التيامن بالوسيلة التي يحصل بها السواك وهو إدارة اليد. ومنهم من قال يسن له أن يستاك بيسرى لأنها إزالة للأذى، فالقول الأول أقوى. فالقول الثاني اختاره بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم المرداوي رحمة الله عليه أشار إلى المرداوي في الإنصاف. لكن الذي يظهر أن القول بأن العبرة في الفم أقوى بدليل النظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر جنس المحل لا جنس الفاعل. فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء ليحلق شعره أعطى شقه الأيمن للحالق، فدل على أن العبرة بالموضع وأنه مقدم. ولذلك قال بعض العلماء العبرة بالحالق فيحلق الحالق من يمينه، وقيل العبرة بالمحلوق. وحديث حلقة عليه الصلاة والسلام في النسك يدل على أن العبرة بالموضع والمحل. فهذا الحديث يدل على أن العبرة بالموضع، وبناء على ذلك إذا جاء الساك يبتدي بشقه الأيمن ويستاك بشقه الأيمن، ويؤكد أن الجهة اليمنى نفسها مفضلة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ابتدأ في غسل الجنابة بدأ بشقه الأيمن، فهذا نوع طهور كالسواك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بتغسيل بنته زينب قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، فاعتبر جنس المحل. فكل هذا يؤكد. أما الأمر الثالث والأخير فإن الاستياك باليسرى لا يتيسر لكل الناس، بل إن من الناس من إذا استاك بيسراه أدمى لثته وجرح فمه، فكان ذلك مخالف يعني فيه ضرر ومشقة، لا تتيسر لكل الناس، لا يتيسر لكل الناس أن يستاك بيسراه. تقول أخوكم ذهبت إلى أحد الزملاء لأقترض منه مبلغا من المال، فقال ماذا تريد به؟ فقلت أريد مصروفا وحذفت له، وقلت والله إني أريده للمصروف، ولكني كنت أريد المال لأمر آخر حلال، فما كفارة هذا الحليف؟ كفارته كفارة يمين. قلت والله إني أريده للمصروف إلا في حالة واحدة، وهي أن تقصد من المصروف النفقة من حيث هي مطلقا ويعتبر تورية، إلا أنه يشكل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح عنه يمينك على ما يصدقك صاحبك، فدل هذا على أن العبرة بما هو بساط المجلس. فبساط المجلس أن الرجل يريد أن يعطيك هذا المال على أنك محتاج إليه، والذي يظهر أنه يلزمك أمران. الأمر الأول إذا كفارة اليمين، وهذه لا إشكال فيها إذا كنت على الطريقة التي ذكرها لم توري. الثاني يلزمك تحلل صاحب هذا المال، لأنه قد تكون نفسه غير سامحة بإعطائه إلا لحاجة، وأنت خدعته بالحاجة فيعتبر من خديعة المسلم، فينبغي لك أن تتحلله في ذلك. تقول أخوكم أريد أن أذهب إلى مكة لعمل ما، فهل يشترط أن أحرم للعمرة بالرغم أنني لا أنوي العمرة بل أذهب إلى مكة لأي عمل آخر؟ الجواب لا يلزمك الاعتمار. وحديث ابن عباس أنه لا يدخل مكة إلا من كان متلبسا بالنسك حديث ضعيف رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على رجحان القول بعدم وجود الإحرام وهو مذهب الظاهرية ومن وافقهم، لأنه لا يجب الإحرام لدخول مكة إلا لمن أراد النسك، قوله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحرم، وبناء عليه إذا كانت نيتك الأصالة، نيتك من حيث هي كلها خارجة لمقصد دنيوي كالتجارة والوظيفة ونحو ذلك من المصالح الخارجة عن النسك فلا يلزمك الإحرام. أما إذا كانت نية الإحرام موجودة على المساواة أو على الأصالة فيلزمك الإحرام. هذا سؤال عارض يقول من ظهر في شاعة قبل شهر تقول الشيخ سعيد بن مصر استشهد شيخنا أبدا عهدنا به بالأمس القريب طيب ما في إلا خير إن شاء الله. الحقيقة الشائعات هذه يا إخوان بلاء، وينبغي الله عز وجل أدب المؤمنين في الشائعات، لا ينبغي الإنسان أن يكون يحدث بكل شيء يسمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث كل ما سمع، خاصة إذا كان فيها حقوق للناس أو أذية أو مساس بحرمة إنسان لا يحل شرعا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فينبغي أن تتقى هذه الشائعة خاصة بين طلاب العلم، يعني طلاب العلم دائما ينبغي أن يكون عندهم ورع، لأن الناس إذا سمعت من طالب العلم ليست كما لو سمعت من عامي، فيكون طالب العلم عنده تحفظ ولا يحكم على أحد بشيء ولا ينقل شائعة عن أحد بشيء إلا وهو مستفيد. ولو أن شخصا جاءك وقال لك فلان فيه كذا وكذا، فجئت وجلست في مجلس وقلت فلان يقولون فيه كذا وكذا، كل من سمع هذه الكلمة ونقلها عنك تنال إثمه وزره يوم القيامة. هذا أمر خطير جدا يا أخوان، ينبغي أن يتقى، لا ينقل إنسان شائعة إلا باستثبات، وهذا منهج الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذلك ينبغي للإنسان يلتزم هذا الأصل ولا يتحدث فيه. يقول أخوكم كثيرا ما يتغير الماء بسبب مقره أو ممره. أحسنت، فتح الله عليك، هذا سؤال جيد وهو يتعلق بمسألة نفاة التنبيه عليه. يقول كثيرا ما يتغير الماء بسبب مقره أو ممره، مثل تغيير الماء بصدأ المواصير التي يمر بها، وتغير ماء السيل بتراب الوادي، وتغير الرائحة بسبب ماء الورد أو ماء الزهر القديم، فما الحكم؟ الحقيقة أنت ذكرت أخي الكريم نوعان من التغير. نوع الذي هو لا ينفك عن الماء الذي أشرت لي بالأمثلة الأولى، ونوع ينفك وهو ماء الورد وماء الزهر، لأن ماء الورد يطرح في الماء، وماء الزهر يطرح في الماء، وماء الكادي يطرح في الماء. أما الذي يطرح لا إشكال، إذا غير الماء لا إشكال، إذا جاء إنسان ووضع الورد في الماء فهو ماء ورد وليس بماء مطلق، والله أمر بالطهارة بالماء المطلق وليس بالماء المقيد. أما إذا كان تغير بمقره أو ممره فإنه لا يؤثر فيه، كالبئر مثلا يتغير مثلا برائحة المقر، أو مثلا المواصير تأتي في رائحة للمواصير، لكن الصدى على حالتين، إن كان ملازم بالكلية للماء هذا لا يؤثر، لكن الغالب الموجود أن الصدى يأتي في بداية الماء، وفي هذه الحالة إذا كان في بداية الماء تتقي، لأنه ليس مما يشق الاحتراز عنه. أما إذا كان مستمر دائما دائما مع الماء وهو نفس المواصير في هذا الصدى فلا تؤثر، وهذا مفرع على القاعدة التي ذكرها العلماء، المشقة تجلب التيسير، ودليلها قول الحق تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإننا لو قلنا لهؤلاء لا يصح لكم أن تتوضأوا بهذا الماء لشق عليهم. والماء قد يتغير بمقل كالقردة، ويتغير بالخزان، رائحة الخزان أو رائحة المواصير، كل ذلك لا يؤثر. وفي مثل هذه الحالة في حكمها لو تغير بشجرة نابتة في نفس الماء، مثل البئر مثلا، يكون على رأس البئر شجرة من مثلا فرضنا من اللوز، يتساقط ورقها داخل البئر حتى أثر، هذا لا يؤثر لأنه مما لا يمكن التحرز عنه، ولو قلنا بوجوب التحرز عنه لشق، فبناء عليك لو تساقط ورقها وأثر في اللون والطعم والرائحة فإنه يعفى عنه، وألحق بذلك ما ينشأ في الماء كالطحالب ونحو ذلك، كل ذلك قال طائفة من علماء باستثنائه، ومنهم من فصل فقال إن كان راكبا حتى تعفن خرج عن كونه طاهرا طهورا، وإلا فلا. هذا السؤال، توفيق بين الحديثين، إذا بلغ الماء قلتين وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سبق التوفيق، قلنا إن حديث القلتين لا يعارض حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا من جهة المفهوم، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. وطلب العلم لا يمنع من أن يكون الإنسان عنده مهنة، فقد وجدنا من العلماء من كان بزازا يبيع أقمشة، أو بائع خضار وبقود، أو يصلح الساعات، هذا وجدنا، ما دام وجد الاستعداد والأهلية لا يمنع أن يكون بائع خضار ويطلب العلم. الاستعداد والأهلية والمنهج الصحيح. والذي لا يستطيع أن يكون طالب علم قوي لطبيعة عمله أو منطقته أو قدراته وحفظه وفهمه، فهذا الإنسان نقول له لا يمكن أن تترك الدين وتترك الطلب، لكن طلبا يناسب حالك. فمثلا يحضر المحاضرات العامة الإسلامية، الدروس التي تناسب مستواه إن وجدت، يقرأ في كتب الثقافة الإسلامية العامة، ويسأل أهل العلم، ويحاول معرفة الدليل لكي يعبد الله على بصيرة، ويقلد العالم إذا كان عاميا، مذهب العالم مذهب مفتيه. ثم إنه إذا جاء يدرس أشياء من الفقه، هذا الشخص لن يشتغل بعلوم الآلة، لن يدرس المصطلح ولا أصول الفقه ولا اللغة، دراسة قوية ولا قواعد التفسير ولا علم البيان والبديع والبلاغة. هذا غير المتخصص الذي لا يكون طالب علم على المنهج. هذا الشخص له وضع خاص ينبغي أن يعرف شأنه وحاله. فهذا مثلا إذا أراد أن يدرس الفقه لا مانع يدرس الفقه ويقرأ في الفقه، لكن كيف يفعل؟ إنه مثلا يتعلم العبادات لأنه يحتاج إليها، لكنه لا يقرأ في أبواب القضاء والبينات ومسائل الطلاق الفرعية والمسائل الفقهية والقواعد الفقهية والبينات والدعاوى والإقرار والشهادة. هذه الأبواب ليست له، هذه الأبواب لطلبة العلم المتخصصين والعلماء. ولذلك كثير من الذين لا يدركون حالهم ويعرفون قدرهم يريدون ركوب السلم بالمقلوب أو يريدون تحصيل الأشياء الكبيرة وليس عندهم قدرة فيتردون على رؤوسهم. هذا الشخص يعرف أشياء عن العبادات لأنه يعبد الله، يعرف أشياء عن فقه الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لا مانع أن يتعلم من النحو شيئا يقوم به لسانه، يدفع الجهل عن نفسه، يتعلم من دين الله ما يستطيع. لكن هذا الشخص لا يخطط له أن ينقل العلم إلى غيره، بمعنى أن يصبح معلم علم شرعي. يمكن أن ينقل فتوى لآخر، يقول أنا سألت فلان من المشايخ وقال لي كذا وأنقل الفتوى إليك، أنا مجرد ناقل. لكن أنه يتبوأ حلقة علمية يوم من الأيام في مسجد المساجد، هذا لا يتوقع له ذلك ولا يخطط له لذلك. وكما قلنا هذا لا يشتغل بعلم الآلات، لا يشتغل بالمصطلح والأصول والنحو ونحو ذلك. وكما قلنا نحن لا نطالب الجميع بأن يكونوا طلبة علم حقيقيين، لأن الأمة تحتاج إلى طاقات أخرى كثيرة، وطلب العلم الحقيقي لا يحصل إلا للشخص المتفرغ المجد. طلب العلم الحقيقي لا يحصل للناس الذين يعطون العلم فضول الأوقات، ليس الأطباء والمهندسون والموظفون في مجملهم يمكن أن يسلكوا طريق العلم القوي. ونحن لا نريد أن نخدع هؤلاء ونقول لهم بإمكانكم أن تكونوا علماء، ابدأوا، لا، هذا من عدم النصيحة. وإنما نحن نقول له يا أخي هذا وضعك وهذا ظرفك وهذه طاقاتك وقدراتك، ينبغي أن تسلك سبيلا تتعرف فيه على دين الله، تعرف أكبر ما يمكنك أن تعرفه، تعرف الأشياء التي تريد لا بد أن تعرفها من أحكام الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج إذا أردت أن تحج، والنكاح إذا أردت أن تنكح، والبيع إذا أردت أن تبيع، أن تعرف ذلك. والناس في نقص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتناقص، تناقص البركة في كل شيء، وتناقص الحفظ، ويتناقص العمق في الفهم، تتناقص أشياء كثيرة. خير التابعين قرني ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالآن القادرين على أن يكونوا علماء أقوياء هم قلة وندرة من البشر، وهذا العلم يقبض، ولا بد أن نسعى في نشره وتحصيله، ونحن نعرف حقيقة أنفسنا وقدراتنا الذاتية. نحن نبين لهذا غير المتفرغ، نقول أنت على خير إن شاء الله، أن تمسك بالدين، تربي نفسك عليه وأهلك وأولادك، وتدعو إلى الله على بصيرة، وتطلب من العلم ما تستطيع طلبه، وتسأل أهل العلم، وتقلد العالم، تستفتي، تسمع الأشرطة، تقرأ بعض الكتب المبسطة، لا بأس أن تقرأ بعض المتون البسيطة، لكن لا نكلفك بحفظ المتون، تقرأ متون بسيطة مع شروحاتها مثلا، تقرأ بعض كتب التفسير لا مانع، هذا شيء مطلوب منك، بعض شروحات العقيدة المبسطة، بعض كتب الحديث، يطلع على رياض الصالحين مثلا، اقرأ في كتب الفتاوى للعلماء. نقول لهذا العام اقرأ في كتب الفتاوى، تفهم فتاوى العلماء، فتاوى المشايخ، خذ رسائل أبحاث صغيرة في مسائل متفرقة، في صفة الصلاة، في الأضحية، في أنواع الصلوات، صلاة بحث، صلاة الاستخارة، لا مانع. حاشية لكتاب التوحيد مبسطة، مثل حاشية الشيخ ابن قاسم مثلا، المواضع التي تشكل اقرأ، لا مانع اقرأ في الكتب المبسطة، والأشياء التي تشكل عليك اسأل عنها. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما رأى تدني مستوى العلم عند الناس لجأ إلى تبسيط كثير من الكتب العلوم، ووضع كتب جيدة حقيقة تصلح أن يقرأها العامة. ونقول لهذا الشخص الطبيب أو المهندس ونحو ذلك غير المتفرغ لطلب العلم، اقرأ أبحاثا في العقيدة، مثل سلسلة الشيخ عمر الأشقر، بعضها يصلح بأن يقرأ فيها على سبيل المثال. خذ أشياء تتعلق بفقه الدعوة، السيرة، لابد أن تقرأ في السيرة، في الأخلاق لكي تتكامل الشخصية. وإذا وجدت دروس احرص على حضورها إذا كانت الدروس تسمح لك، لكن هذا لو صار هناك درس متخصص في أصول الفقه لا يصلح أن يحضره إذا كان ما عنده استعداد أو أهلية. يحضر درس في التفسير، نعم، في السيرة، نعم، درس مبسط في الفقه، نعم، يحتاج إليه. وأنت إذا درست، نقول له أنت إذا درست الفقه مثلا لا يحتاج أن تواصل بعض العبادات في المعاملات وتذهب في الجنايات وغيرها والشهادات ونحوها والعتق والمدبر وأحكام ذلك التي لا تحتاج إليها أصلا. غير المتفرغ كما قلنا لن يتخصص في علوم الآلة، لن يتخصص في المصطلح والنحو والأصول وقواعد التفسير، لكن يحتاج أن يعرف اصطلاحات العلماء، يحتاج أن يعرف اصطلاحات العلماء، ما هو الواجب، ما هو المكروه، ما هو المباح، ما هو المستحب، ما هو المحرم، اصطلاحات العلماء. ولا يشترط له أن يسير في الفقه على ترتيب منهجي يلتزم به بالضرورة، ولكن إذا احتاج سأل، إذا احتاج أن ينكح سأل وقرأ في أحكام النكاح، إذا احتاج أن يبيع سأل وقرأ في أحكام البيوع، وهكذا ينتهز الإجازات ويأخذ حظه من العزلة، توفر له وقت يعكف على سماع، على قراءة، إجازات، لأنه ليس طالب علم متفرغ، ليس طالب علم متفرغ. لا بد أن نقدر المسألة حق قدرها، موظف عنده 8 ساعات عمل وعمله لا علاقة له بالأمور الشرعية، كله لغة إنجليزية أو أشياء تقنية، تكنولوجيات، أدوية، غالب وجودهم يمكن أن يكون مع ناس غير مسلمين، تخصصه غير شرعي لا يمت للشريعة بصلة، وهو كذلك يقضي أنفس أوقات اليوم من 7 صباحا حتى 4 عصرا في هذا العمل، في أعمال كهربائية، أعمال هندسية، أعمال طبية، عقله يستنفد، جسده يستنفد في هذه الأشياء. والعلم ضخم، يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى طاقات رهيبة، ولذلك يصعب أن نقول، ولا يمكن وليس من الواقع أن نقول نريد منك أن تكون طالب علم قوي أبدا. لكن الذي يريد أن يعيد نفسه من البداية لأن يكون طالب علم في المستقبل، هب أنه تعذر عليك أن تكون طالب علم قوي، لكن تريد من ولدك أن يكون طالب علم قوي، إذن لابد من قواعد المنهج في طلب العلم أن تحسن البداية، وحسن البداية يقود إلى حسن النهاية. والبداية في منهج طلب العلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: والذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة عينه، وأقل ما يجب على الرجل المسلم من تعلم القرآن فاتحة الكتاب، وحفظ القرآن مستحب، وضبط جميع القرآن واجب على الكفاية، لأن الأمة لابد أن يوجد فيها أجيال، لابد أن يوجد فيها أناس يعلمون الأجيال القرآن قراءة صحيحة، لابد. فإذا لو كان عندك ولد صغير ترجو أن يكون له شأن في المستقبل، فلابد أن تشرع في تحفيظه القرآن. قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال لا، بالقرآن. قلت أعلمه كله؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه. نعم، تعلم القرآن كله لولدك، لكن إذا عسر عليه، عسر على الولد، علمه منه، ابدأ بالأجزاء الصغيرة، أجزاء اليسيرة. ثم قال لي إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها، واستمر معه حفظ القرآن، واستمرت معه قراءة القرآن، فلا تغيب عنه. وطالب العلم أول ما يشتغل لا شك بكتاب الله، لا شك أول ما يشتغل بحفظ كتاب الله، والذي يبدأ غير هذه البداية فإنه منكوس. أما ما ورد عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال نفل القرآن أنه قال أن العلم يقدم على نفل القرآن، فمقصوده العلم الذي يتعين على صاحبي أن يعلمه يقدم على حفظ أشياء أجزاء من القرآن. وهذا نعم، لو الآن واحد ما هو حافظ القرآن لكنه لا يعرف ما هي واجبات الصلاة ولا أركان الصلاة، وجاءنا قال أنا حفظت مثلا جزء عمه، هل أشرع في جزء تبارك أو أدرس أحكام الصلاة؟ نقول أدرس أحكام الصلاة، هذا علم يتعين عليك معرفته يقدم على نفل القرآن. لكن إذا جئت إلى الأصل من الصغر، البدء بحفظ القرآن، وهذا هو فعل العلماء، هكذا فعل العلماء. ما تقرأ في سيرة عالم من المشاهير إلا تجد في ترجمته قرأ القرآن وحفظه وابن 8 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة، قرأه على فلان، بدأ بالمكتب، بدأ بما يشبه المدرسة، حلقة شيخ، أول شيء يحفظه القرآن ويقرأه القرآن قراءة سليمة. هناك فرق بين القراءة السليمة وبين الحفظ، هو يحفظ لكن مع الحفظ الإنسان لا يستطيع أن يحفظ القرآن كله بسرعة، فهو يحفظ ويقرأ قراءة سليمة. فلا بد أن طالب العلم أو الولد في صغره يدرس في القرآن أمرين مهمين جدا، أولا يبدأ بحفظ القرآن، وثانيا يقرأ القرآن قراءة سليمة، كلمات مضبوطة ضبطا صحيحا. لا بد من هذين الأمرين، الشروع في حفظ القرآن وقراءة القرآن كله على شيخ قراءة سليمة. وأما الذين يكسرون والذين يخبطون في القرآن وينطقون بالآيات على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هؤلاء جهلوا جهلا عظيما، ثم يريدون بعد ذلك أن ينتقلوا إلى التصحيح والتضعيف في الأحاديث، هذا هراء. أما بالنسبة لغير المتفرغ في هذه المسألة فإن الأمر كما نقلنا عن الإمام أحمد رحمه الله، وكما قال أيضا طلب العلم فريضة، سئل طلب العلم فريضة؟ قال نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه. وقال يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك، وقال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قلت مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال في طلب العلم الواجب ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، فقال ينبغي أن يتعلم ذلك. أما بالنسبة لطالب العلم فإن من القواعد التي يسير عليها في المنهج في طلب العلم ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب عظيم. قال باب في ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، وذكر آداب منها وأشياء منها ما يدخل هو قد يكون أدب لكن يدخل في المنهج، منهج في الطلب. عن الأصمعي قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول أول العلم الصمت، والثاني حسن السؤال، والثالث حسن الاستماع، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. هذه بدايات منهج لا بد منه في الطلب. أولا الصمت، يسمع ثانيا حسن السؤال، ولذلك كثيرون يخطئون عندما يسأل قبل أن يفهم. أول ما يخطر بالي سؤال يسأل، انتظر، يمكن أن يأتيك الجواب بعد قليل. افهم، قد يكون الجواب مضى في كلام الشيخ. أولا الصمت، ثانيا حسن السؤال، ثالثا حسن الاستماع، رابعا حسن الحفظ، خامسا نشره عند أهله. ولذلك بعض الناس ينشرون العلم عند غير أهله، وقد ينشر عند فاسق يحتج به، ينشر بعض الأشياء في العلم لا يناسب ذكره عند فاسق، فكأنما يقلد الخنازير الدرر والجواد. وقال الأصمعي، قال الخليل: حين أردت النحو أتيت الحلقة، أتيت الحلقة، حلقة العلم، فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع. فلما كانت السنة الثانية نظرت، نظرت أول أسمع ثم نظرت، فلما كانت السنة الثالثة تدبرت، تدبرت، فلما كانت السنة الرابعة سألت وتكلمت. هذه المنهجية المفقودة عند كثير من الشباب اليوم. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.